الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: وقودها الناس والحجارة. نحن في العشر الأواخر من رمضان، وقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها عتق من النار. نتحدث في هذه الحلقة عن صفات جهنم، صفات خزنة جهنم، ثم أسلوب الدخول إلى جهنم، ثم ما هي أساليب العذاب في جهنم. أولاً، العتق من النار. نحن الآن في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، وهذه الأيام التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أن آخر رمضان هو عتق من النار. لذلك سنوضح ما هي صفات النار الكبرى، أي جهنم. وكلمة جهنم معناها البئر العميقة، لذلك سيتم إلقاء الناس فيها إلقاء، لأنها تشبه البئر العميقة. ما هي صفات جهنم مثل ما وردت في القرآن الكريم؟ أولاً، إنها صغيرة جداً بالنسبة للجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، حسب ما ورد بسورة الحديد الآية 21. لذلك طالما أنها صغيرة فهي متحركة. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. جيء أي هي متحركة، مثل ما ورد بسورة الفجر الآية 23. وجهنم هي مغلقة على من فيها لمنع الخروج. قال تعالى: عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة، في سورة البلد الآية 20. وإغلاقها بأعمدة وليس بأبواب، هذه الأعمدة محيطة بها. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، حسب ما ورد بسورة الهمزة الآية 8. وقال: مؤصدة بالضم وبصيغة الجملة الإسمية للدلالة على دوام الإغلاق، فهو ليس إغلاقا مؤقتا. ويتم دخولها من 7 أبواب قبل إغلاقها بشكل كامل. قال تعالى: لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم من الناس، بسورة الحجر الآية 44، أي أن كل باب يؤدي لنوع متميز من العذاب، يخص ذنبا معينا ويدخله مجرمون معينون. قال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، بسورة غافر الآية 76. ويتم الذهاب إليها في مجموعات وليس بشكل إفرادي. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها مباشرة، بسورة الزمر الآية 71. والخروج منها مستحيل مستحيل، تقول الآية الكريمة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، بسورة الحج الآية 22. إلى أن تقول الآيات: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، بسورة الكهف 29. والسرادق أي أعمدتها الممددة والمتداخلة مع بعضها. تقول الآية: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، بالإسراء الآية 8. حصيرا أي سجنا يحصرهم في مكان ضيق ومن كل الجهات. ما هي صفات خزنة جهنم؟ إن خزنة جهنم هم من الملائكة الكرام. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، في سورة المدثر الآية 31. وهم غلاظ شداد، قال تعالى عنهم: عليها ملائكة غلاظ شداد، بسورة التحريم الآية 6. ورئيسهم هو مالك عليه السلام. تقول الآية الكريمة عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، بسورة الزخرف الآية 77. نلاحظ هنا أنهم قالوا ليقضي علينا ربك ولم يقولوا ليقضي علينا ربنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه لا يربط اسمه مع أهل جهنم، ودائما الملائكة الكرام يتكلمون مع نزلائها. تقول الآية الكريمة: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، بسورة الملك الآية 8. ويقول نزلاؤها: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، بسورة غافر الآية 49. نلاحظ أيضا أنهم قالوا للملائكة ربكم ولم يقولوا ربنا، لأنه كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يربط اسمه مع الكافرين. إذن جهنم هي ضيقة ومغلقة وخزنتها غلاظ شداد، وقاكم الله منها ومن رؤيتها ومن عذابها. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. أسلوب دخول جهنم: يتم إدخال أصحاب النار إليها على عدة مراحل. أولا السوق، حين يكونون لا يزالون بعيدا عن جهنم يتم سوقهم سوقا. قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، مثلما ورد بسورة مريم الآية 86. والسوق هو التوجه بأمر كلامي فقط، فيسيرون نحو جهنم كونهم لم يشعروا بالأهوال بعد. إذن أولا السوق. ثانيا الدع، وهو الدفع الشديد، ويكون عند الاقتراب من جهنم. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، بسورة الطور الآية 13. حيث يشعرون حينها بالأهوال التي تنتظرهم في جهنم. ثالثا السحب على الوجوه بعد وضعهم بالسلاسل، وتوضع السلاسل في الأغلال والأعناق. قال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، بسورة الحاقة الآية 30. ولماذا هذه الحبال طويلة؟ سلسلة ذرعها 70 ذراعا. هذه تسمى الذنوب بفتح الذال، فالذنوب هو الحبل الطويل. قال تعالى: للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، في سورة الزاريات الآية 59. تقول الآية الأخرى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، في سورة الإنسان الآية 4. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، بسورة ياسين الآية 8. ومعنى كلمة مقمحون رافعي الرؤوس غاضين الطرف ينظرون من طرف خفي من شدة الذل. الأسلوب الرابع أو المرحلة الأخيرة هي الإلقاء، حيث يحملون حملا من شدة مقاومتهم الدخول. قال تعالى: خذوه فأعتلوه إلى سواء الجحيم، بسورة الدخان الآية 47. وسواء الجحيم هي المنطقة المتوسطة في جهنم، ثم بعدها يتوزعون. قال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إلى أن يقول: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، بسورة الملك الآية 7. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون بسورة المؤمنين الآية 104. ومعنى كالحون أي تتلاشى الشفاه وتذوب وتسقط وتبقى اللثة والأسنان مكشوفة دون شفاه. وقاكم الله من كل هذه الأهوال وأدخلكم الجنة من باب الريان وأنتم في شهر الصيام. أما أساليب العذاب في جهنم فقد تحدث عنها القرآن الكريم بمجمل التفاصيل. يتم العذاب في جهنم بالتناوب ما بين الحريق في نار حامية وبين مكان الطعام والشراب. قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، بسورة الرحمن الآية 43. ومعنى الحميم الآن هو نبع ماء حار جدا وملوث بما يخرج من جلود وفضلات أهل النار ويغلي بحرارة عالية. فمن بعد الحريق في النار قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، بسورة الزمر الآية 16. بعد هذا الحريق ينقلون إلى أساس الجحيم مكبلين بالأغلال والسلاسل لتناول الطعام والشراب. الطعام من شجر الزقوم والضريع والغسلين، والشراب من الحميم. إذن قال تعالى: أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إذن أكلوا من الزقوم، شربوا من الحميم، ثم عادوا إلى الجحيم، مثلما أوضحت سورة الصافات بعد الآية 62. قال تعالى أيضا: لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، بسورة الواقعة 52. أي مثل طريقة شرب الحيوانات. وهذا الطعام أي الزقوم هو أيضا طعام حار جدا. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، بسورة الدخان الآية 43. لذلك أعزائنا، ونحن في العشر الأواخر من رمضان، علينا دوما أن ندعو ونحن في العشر الأواخر هذه الآية الكريمة: سبحانك فقنا عذاب النار، حسب ما ورد بسورة آل عمران الآية 191. جعلكم الله من عتقاء النار في هذا الشهر المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.